أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: أنا بائع في محل تجاري والمحل لوالدي ومكلف أن أتابع المحل، ووقتي قليل جدا ولا أستطيع أن أترك المحل إلا للصلوات، فما السبيل لطلب العلم؟ هل أستطيع أن أجبره بالأشرطة؟ هل أستطيع أن أجبره بالأشرطة؟ على كل حال، ما دمت مشغول بهذا الأمر وفي طاعة والدك وعمل مباح، فأنت إن شاء الله على خير. ومثل ما قلت، تجبر هذا، تتابع أشرطة الدروس العلمية والمواعظ وتحرص عليها، وإذا كان عندك فراغ وقت البيع بالمحل تستغله لتستمع إلى هذه الدروس، وأيضا يسمعها، أيضا لعل يسمعها من يرد إليك من المتعاملين، فقد ينتفعون بشيء من ذلك، فيكون لك من الأجر الشيء الكثير إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول: هل للحرير الاصطناعي نفس حكم الحرير الطبيعي؟ والله أعلم، هذه مسألة يعني احتاج الإنسان، يعني تحتاج إلى بحث، مثل ما قالوا في شأن الذهب أيضا، ما يسمى بالذهب الصناعي، وإن كان الذهب لا يمكن أن يكون منه صناعي أبدا، لأن الذهب هو الذهب كما خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن يعني تقدم الصناعة صاروا يحاكونه في شيء يماثله أو يقاربه، وكذلك الحرير. فعلى كل حال، لا شك أن الورع والبعد عن المشتبهات فهذا لا إشكال فيه، أما قضية أنه هل يكون حكمه حكمه، هذا يحتاج إلى نظر، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: إذا دخلت في صلاة نافلة ثم نودي لصلاة جنازة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاة النافلة لأصلي على الجنازة ثم أصلي النافلة بعدها؟ بل الأولى أنك تمضي في النافلة، لكن تخففها لتدرك فضل صلاة الجنازة. وأيضا الأولى بمن يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام، حيث يعني تكثر الصلاة على الجنائز، الأولى أنه ما يستعجل، أن الإنسان ما يستعجل في المبادرة إلى النافلة حتى يطمئن إلى أنه ليست هناك جنازة. وأيضا ينشغل بالأذكار، فالأذكار لا حرج أن يقطعها ويقوم يصلي على الجنازة ويعود إلى أذكاره. أما الصلاة إذا دخل فيها فمن الصعب أن يخرج منها إلا وقد أتمها، فهو بين أمرين: إما أن يخففها ويقتصر مثلا على قراءة الفاتحة والتسبيح مرة في السجود والركوع وهكذا، أو أيضا الأولى أنه لا يستعجل في الإتيان بها حتى يطمئن إلى أنه ليست هناك صلاة على الجنازة. أحسن الله عليكم. يقول: ما هو الأفضل، إخراج صدقة للفقير أو المساهمة في إرجاع دين تركه هالك، ولو لم أعرف هذا الأخير؟ لا، بل الفقير الذي تعرفه أولى، لأن سداد الدين هو قد يكون لتاجر، فأن تعطي المال لتاجر، الفقير أحوج إلى المال من هذا التاجر، وإن كان هناك فيه إبراء لذمة الميت، لكن الميت إن كان قد عزم على السداد ولم يتيسر له، فإنه إن شاء الله لا يلحقه شيء. إن كان قد عزم على السداد أو ترك وفاء، فهو في هذه الحالة لا يلحقه إثم كما جاءت الآثار بهذا. فلا شك أنك تدفع الصدقة لفقير محتاج أولى من أن تسدد بها دينا لميت. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم عمل الكباسين في لبس الإحرام، وذلك في الإزار والرداء، من أجل ضبطه؟ لا، هذه الأزارير التي تجعل من الإزار كأنه ثوب مصمم ما أنصح بها، لأن صنيع هؤلاء يجعل من الإزار وكأنه ثوب مفصل على هيئة الثياب، وكذلك الرداء، فيعود به هذا الفعل إلى أنه من الثياب المخيطة والمحيطة، التي ذكر الفقهاء أنه لا ينبغي للمحرم أن يلبس لا مخيطا ولا محيطا، فالأولى لبس الإزار كما هو، وإن عقده من أعلاه بمشبك أو عقد أو يعني مكبس واحد فهذا إن شاء الله لا حرج. أحسن الله عليكم، هل يجوز فعل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ ذكرنا مرارا أن هذا ليس من هدي السلف رضي الله عنهم، كانوا يأتون من بلاد بعيدة ويقطعون مسافات طويلة وعناء ومشقة، ومع ذلك ما كانوا يعتمرون إلا مرة واحدة، ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة مع البعد الذي يعني معروف، يأتون من مصر، من اليمن، من بلاد خراسان، من أرض العراق، من مسافات على الجمال وربما على الأقدام، ومع ذلك هي عمرة واحدة. لو كانت العمرة الثانية يخرجون إلى التنعيم ويأتون بأخرى، لو كان هذا عندهم مشروعا ما ترددوا فيه. أحسن الله عليكم، يقول لماذا ورد في الأحاديث تفضيل فاطمة ولم تذكر أخواتها، وما الرد على من يقول بأنه لا بنت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة؟ أما التنويه بفاطمة رضي الله عنها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا وردت الأحاديث بالتنويه بشأنها رضي الله عنها، والله يفضل من خلقه ويصطفي، الله يعني يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فهذا ما ينبغي. أما قضية أنه ليس له ابن عليه السلام إلا فاطمة فهذا خطأ، خطأ وجهل واضح وفاضح، والسيرة الصحيحة الثابتة المتواترة أن بناته عليه السلام هن الأربع، زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز أن يأتم رجل برجل كان مأموما بعد انتهاء صلاة الإمام؟ بل الأولى عدم ذلك، لأن هذا ما ورد ما يدل عليه، والأصل في العبادات الاتباع، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورد أنهم ربما كانوا مسبوقين في الصلاة، بل ورد في صلاة الخوف أنهم كانوا يعني يصلون مع النبي عليه السلام ثم يقضون لأنفسهم، وما ورد أن واحد منهم يأمهم فيما بقي من صلاتهم، وكذلك ما يكون من المسبوقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ما ورد أنهم كانوا يقتدون بواحد منهم أي المسبوقين، وإن كان بعض الفقهاء رخص في هذا فالأولى تركه وعدم العمل به، وأن كل من المسبوقين يقضي كما هو. أحسن الله عليكم، يقول رجل رزق بثلاثة أولاد فسمى الأول طه والثاني ياسين والثالث قاف، فهل هذا يجوز؟ والثالث قاف. على كل حال المفسرون يقولون طه وياسين ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما هي حروف، حروف الله أعلم بحقيقتها والمراد منها، فكون الإنسان يعني يتعلق بهذه الأشياء ويسمي فالأولى البعد، والتسمية بما ورد الترغيب فيه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكر جاء في الحديث أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم موسى وهارون وعمران وإلى آخر أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأعلام الإسلام من الفقهاء والعلماء والمجاهدين والكبار، ولله الحمد في تاريخ الإسلامي آلاف الأسماء التي ليس فيها شبهة ولا، فينبغي الاهتمام بهذه وترك ما فيه اشتباه. أحسن الله عليكم، يقول هل يجوز تعزية أصحاب البدع؟ إن كانوا متظاهرين ببدعهم وسبق أن ذكروا ووعظوا فما ينبغي، لأن هجرهم أولى. أما إذا كانوا في حال من السذاجة وخاصة البيئات التي تنتشر فيها البدع ويظنون أنهم على صواب، فقد يكون من المناسب أن الإنسان يعزيهم، وإن وجد فرصة مناسبة والمقام كذلك مناسب فيذكرهم فهذا حسن. أحسن الله عليكم، هذا الأخ لديه استشكال، يقول أفتيتم قبل ذلك لتاجر مخدرات تاب بحمد الله أن يمسك عليه ماله ما عدا آخر العمليات التي قام بها. يقول نرجو التفصيل في هذه المسألة. نقول من كان يتاجر بأشياء محرمة إما من الخمور أو المخدرات أو شيء من هذا القبيل ثم فتح الله عليه وتاب، فالله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: فمن جاءه موعظة من ربه وانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فيعفى عنه ويحاول أن يخرج شيء تطهيرا لماله ما لم تكن معاملات معينة يذكرها أنه تعامل مع ناس معينين، فينبغي له في هذه الحالة أن يرد هذه المعاملات التي يعرف أصحابها. أما الشيء الذي مضى عليه زمن ولا يدري من هم وتعامل مع ناس كثيرين فهذه أرجو أن تكون محل عفو، وأرجو أنه إن شاء الله لا حرج عليه إذا صدقت توبته. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أحلق رأس صديقي في الحج أو العمرة؟ نعم، لا شيء في ذلك. كون المحرمين إذا حلوا من إحرامهم في عمرة أو حج يحلق بعضهم بعضا فلا حرج في ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الهدية عينية أو نقدية في العمل؟ ذكرنا في سؤال مماثل قريبا أنه لا تجوز الهدايا لأرباب الأعمال من الموظفين المديرين كبار أو صغار، ما تجوز الهدية، وهي سحت ورشوة، وأنكرها عليه الصلاة والسلام وشدد في إنكارها، فلا يجوز ولا ينبغي التساهل في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل يدخل في التحريم لباس ثوب يكون مزوقا بالحرير ولو لحاشيته فقط؟ لا، إذا كان التزويق يسير فقد ورد الإذن به ما كان حدود أصبعين ثلاثة إلى أربعة أصابع. إذا كان يعني مثل طرز بأطرافه فهذا ورد استثناء كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. أحسن الله عليكم. يقول: أنا رجل مغترب ومتزوج ولكن زوجتي في بلدي وليست معي، فهل لي أن أباشرها عن طريق الإنترنت؟ كيف هذا؟ هذا ما كانوا يتصل بها ويسلم ما كان شيء، الله يهديه. أحسن الله عليكم. يقول: هل أفضل للمتأخر أن يصلي في الحصوة أم في الصفوف المتقدمة في التوسعة؟ بل ينبغي ويتأكد أن يتقدم، والرسول عليه السلام حذر من التأخر: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم، يعني أقل نصيبا من الأجر، يعني أو أنه عرضة للشر، لأن من يأتي متأخر من الرجال هذا يدل على أنه تشاغل عن الصلاة حتى فاتته الصفوف الأولى، وهذا فيه يعني نسبة من الشر. وأيضا بالنسبة للنساء تكون عرضة للفتنة أو يفتتن الرجال بها عندما تكون قريبا منهم، بخلاف المرأة التي في أخريات الصفوف فهي غافلة ومغفول عنها. هذا والله أعلم المقصود بما ورد من كلمة شر. فلا شك أنه لا ينبغي الإنسان أن يتأخر، بل يبادر حتى لو تخطى الرقاب. إذا تبين له أن أناس صفوا في مؤخرة المسجد وتركوا أوسطه أو مقدمته فلا حرمة لهم، ومع ذلك أيضا لا ينبغي، لا ضرر ولا ضرار، ولا يتعسف في استعمال الحق. إذا وجد مجال يدخل ولا يتخطى رقابهم فهذا الذي ينبغي، وإن لم يكن الوصول إلا بنوع من التخطي فقد رخص له في هذه الحالة. السلام عليكم. هل الصف الأول في التوسعة يعد بحكم الصف الأول؟ لا، يختلف لا شك، لكن هو بالنسبة لما وراءه في التوسعة هو الأول في هذا الموقع. أما الصف الأول في مسجد الرسول عليه السلام أو في التوسعة الأمامية فهذا يعني الأول بإطلاق، هو الأول. أما الصفوف في التوسعة من اليمين ومن اليسار فهو أول بالنسبة للموضع الذي هو فيه. أحسن الله عليكم. يظن البعض أن التوحيد قليل الأهمية وأن الأمة مسلمة وتقول لا إله إلا الله فلا داعي لكثرة إعادة مسائل التوحيد، فما توجيهكم؟ هذا خطأ يعني وقصور، إما في فهم النص والنصوص أو قصور في فهم الواقع أو هو قصور في فهم الأمرين معا، لأن النصوص وردت، إذا استعرضت النصوص في الكتاب والسنة فأكثرها في شأن تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. الآيات والسور لا تكاد تخلو سورة من الكلام في شأن، فنقول بالنسبة الذي يقلل من أهمية الكلام في التوحيد وأنه لا يحتاج إلى هذا التكرار والإعادة، فأقول هذا قصور في فهم النصوص أو فهم الواقع. فنصوص الكتاب والسنة الذي يستعرض القرآن الكريم ما تكاد سورة من سوره طويلة أو قصيرة إلا وتعرج على توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة وبالخلق والتدبير، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وأنه هو الذي ينبغي أن يعبد وأن يخلص له الدين. فالآيات أكثرها بهذا الشأن. وأيضا واقع الأمة الآن الذي يرى واقع الأمة الإسلامية وقد فرطت في هذا الجانب، جانب التوحيد، وما تبعه من تفريط أيضا في الأحكام. فالتفريط في الأحكام هو نتيجة تفريط في توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا تحقق التوحيد في نفوس المسلمين ما فرطوا في الأحكام. الإهمال في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الصدقة، في الحلال والحرام، في الأخلاق، ضعف الإيمان بالله، قلة الخوف منه، قلة الشعور بعظمة الله وجلاله، وأنه يجب أن نوحده وأن لا نخاف إلا منه وأن نرجوه هو سبحانه وتعالى ونجل أوامره وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو كان التوحيد متحقق، لكن حال الأمة الآن كما يلاحظ يعني عبثت بها الخرافات والشعوذة والسحرة والعرافون والكهنة، عبثوا بها وأضلوها. فواقع الأمة يحتاج إلى المضاعفة في الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له جل جلاله، وأن يكون أمر الله آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محل احترام وتعظيم في نفوس المسلمين. هذا من التوحيد الذي ينبغي أن يراعى ويهتم به. وما هذه الأمراض التي فتكت بالأمة الإسلامية في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في السياسة إلا نتيجة الإخلال بحقوق الله سبحانه وتعالى وبحق الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ يسأل عن شيء من آداب الجماع وكيف، فلو اتصل هاتفيا، لأن في أشياء يعني ما ينبغي أن تقال يعني على الملأ. وأيضا يقول حفظك الله شيخ، أيات أفضل، طلب العلم أو الجهاد؟ نقول تعلم أولا، اطلب العلم، وإذا تعلمت فانطلق وجاهد في سبيل الله. وآخر يقول، من تعرفون من مشايخ مصر وتنصحون بالاستماع إليه لأن الأمر يختلط على كثير من الناس؟ والله مصر فيها والحمد من أهل الخير والعلم والفضل الأشياء الكثير، ولا نستطيع، لكن ولله الحمد هي مليئة من أهل العلم والأكابر وأساتذة كثير من البلاد المسلمين، عالى على المشايخ المصريين، نسأل الله أن يوفقهم ويأخذ بأيديهم وينفع بعلمهم ويهدي من ضل منهم وصار منه أشياء ما تليق بمنزلته كعالم وقدوة. أحسن الله عليكم. يقول، هل هناك كراهة في الصلاة خلف القبر النبوي؟ لا شك، يعني عموم ما ورد في النهي عن الصلاة إلى القبور، فقد نهى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فخاصة الذي يتحرى ويرى، بعضهم يرى أن هذا فضل، هذا خطأ، بل ينبغي الإنسان يتحاشى أن يصلي خلف القبر، بل قبر النبي عليه السلام أولى بأن الإنسان يبتعد لأنه ذريعة إلى أن يكون نوع من التعظيم له عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من حضر من سفر مع إقامة صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، وكان قد صلى العشاء مع الجماعة ثم صلى المغرب بعد ذلك جهدا منه بالترتيب؟ جهلا منه بالترتيب، يعني صلى معهما العشاء. لا، في هذه الحال كان ينبغي أن يجعل العشاء نافلة كما جاء الحديث بهذا، يجعلها نافلة ثم إذا انتهى يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بعدها، هذا الذي ينبغي. أحسن الله عليكم. يقول: هل تجوز قراءة القرآن جماعة كما يفعلون في بعض البلدان حيث يقرؤون حزبا بعد الفجر وحزبا بعد المغرب؟ لا، قراءته جماعة بهذه الصفة ما عهد عن السلف، لأن إذا كان مقصود التعليم فالتعليم لا يتم بهذا، إنما يقرؤون واحدا واحدا والآخرون يستمعون، إذا كانوا يقرؤون من يستمع؟ بعضهم يشوش على بعض، ما لا يستفاد منه تعليما، وليس أيضا على نهج السلف في هذا الشأن. أحسن الله عليكم. يقول: نرجو ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب قبل وبعد الصلوات المفروضة. هذه وردت في أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر في بيته، وكانت ساعة لا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرتني حفصة رضي الله عنها. وورد في بعضها 12 ركعة، 4 ركعات راتبة قبل الظهر، ركعتين وركعتين، إما أن يأتي بهما متصلة ويجلس فيها كهيئة الظهر، أو يسلم من كل ركعتين، وهذا الأفضل وهذا الأولى. أحسن الله عليكم. يقول: من هو القابض على دينه كالقابض على الجمر في هذا الزمن؟ الله أعلم، هذا يعني خبر من النبي عليه السلام، ونسأل الله السلام والعافية، يعني هذه حال صعبة، فنرجو يعني أننا نعافى ولا نبتلى، فهي من ناحية فيها يعني تنويه بمن هذه حاله، وأيضا فيها نوع من التحذير والشدة التي تلحق بالغرباء الذين يكون أحدهم القابض منهم على دينك القابض على الجمر. أحسن الله عليكم. يقول: كيف تلتزم المرأة المسلمة بدينها مع كثرة الفتن والمغريات؟ بالاعتصام بالكتاب والسنة، وحسب حالها، إذا كانت مع زوج تتعاون مع زوجها وأولادها وتوجيه أولادها، وإن كانت مع والديها فكذلك البر والوالدين، والحرص كل الحرص على لزوم البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وتلاوة القرآن والذكر، والبعد عن مواطن الفتن من الأفلام والمجلات والقنوات وقرناء السوء، يعني هذه أمور كثيرة، والاقتران بالصالحات ما أمكن والالتحاق بهن، يتعاون على البر والتقوى، لكن بحسب الحال، يعني إن كانت مع زوج لابد من التعاون والتنسيق مع زوجها، وإن كانت ليست ذات زوج أيضا لابد أبويها بإذنهما أو إذن الوالد أو ولي الأمر من كان. أحسن الله عليكم. يقول: أتيت للعمرة من خارج المملكة مع زوجتي وأرغب في زيارة البقيع وشهداء أحد، وزوجتي ترغب بالزيارة معي، فهل لها ذلك؟ لا، الأولى أنها ما تفعل هذا، بل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهي في بيتها، وتترضى عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن إذا كانت تريد أن تشرف على هذه المواقع كنوع من حب الاستطلاع والمعرفة هذا أمر آخر، أما أن تكون زيارة تعبدية فالأولى ترك هذا، لأنه ورد النهي نهي النساء عن زيارة القبور. أحسن الله عليكم. يقول: اعتمرت وبعد ذلك حلقت أجزاء من شعري، فما الحكم في ذلك؟ وإن كان غير موافق مع الحكم فماذا أفعل؟ نقول: لا تعد إلى مثل هذا، بل ينبغي أن تحلق شعر رأسك كاملا، وإن كان التقصير فأيضا تعممه بالتقصير، لكن عفى الله عما سلف. أحسن الله عليكم. يقول: كيف كان السلف الصالح يسلمون على بعض، هل بالاحتضان أو بغيره؟ بل بالمصافحة، كما جاء في حديث أنس أو غيره أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل: أحدنا يلقى أخاه ينحني له؟ قال: لا. فقال: يحتضن ويعانق؟ قال: لا. قال: يصافح؟ قال: نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ف فهيئة السلام المصافحة ورد الترغيب فيها. أما الانحناء مثل ما نلاحظ بعض الأخوان هداهم الله أو المعانقة كثيرا، المعانقة قد تكون أحيانا في مناسبات، إذا كان قادما من سفر ومنذ زمن طويل لم يره، أو قد يكون جرى العرف مناسبات الأعياد مثلا، فهذه تغتفر. أما يكون شأن الناس كثير، بعض الأخوان هداهم الله دائما يعني المعانقة، هذا ما خلاف السنة بل المصافحة. أحسن الله عليكم. يقول: كيف تنال شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ شفاعته عليه الصلاة والسلام التي نرجو أن الله سبحانه وتعالى يتفضل بها علينا بأمور باتباعه ومحبته صدقا بالاتباع والحرص على سيرته ومنهجه. ووردت يعني أحاديث وأشياء مخصوصة بالنسبة لشفاعته عليه السلام، أذكار تقال مثلا مثل أذكار بعد الأذان، وحديث وردت لعلنا إن شاء الله نعرض لها في مناسبة، يعني في إحدى المناسبات مواطن شفاعته عليه الصلاة والسلام.